بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أمين. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه، وأن يهدينا بما فيه إلى صراطه المستقيم. اللهم أمين. كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعض ما أنعم عليه على أهل الكتاب، وبين طرفا من أحوالهم وأخبارهم، وأبطل شبههم وحججهم التي يحتجون بها في كفرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بعد ذلك هذه التوطئة وهذا المدخل فيما يشترك فيه أهل الكتاب مع مشركي العرب، حتى يتفرغ الكلام بعد ذلك لذكر العرب وأحوالهم، من أول قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وهذا الكلام كله هو معطوف على قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالخليفة الأول هو آدم عليه السلام، والخليفة الثاني هو إبراهيم عليه السلام، لأن سيدنا إبراهيم يعتبر أبو الإيه؟ يعتبر أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وبذلك هو أبو العرب. فالعرب لهم في الحقيقة أبوان، لهم في الحقيقة أبوان: آدم عليه السلام الأب الأكبر، وبعد ذلك إبراهيم عليه السلام، لأن ذرية العرب ترجع إلى إبراهيم عليه السلام، كما أن ذرية أهل الكتاب ترجع إلى إبراهيم عليه السلام. فأهل الكتاب ينتسبون إلى إسحاق الذي جاءت من بعده الإيه، أو إلى يعقوب عليه السلام اللي هو سيدنا إسرائيل، تمام. والعرب كما تعلمون يعود نسبهم إلى إسماعيل عليه السلام. قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذه عادة أهل الباطل، لا تراهم يتفقون على كلمة، ولكن تراهم دائما يفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا. حتى لما سيدنا عيسى عليه السلام، ما سيدنا عليه السلام رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، اختلف النصارى كما قال الله تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. ومع أنهم اختلفوا فيما بينهم إلا أنهم اتفقوا على أهل الحق. وليه؟ سبحان الله، من سنة ربنا سبحانه وتعالى إن تلاقي الباطل بيكفر بعضه، بس تلاقي دايما الباطل اللي كله مع بعضه يتفق على أهل الحق. ولذلك أهل مكة كانوا بيقولوا على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ منهم فريق بيقول ساحر، ومنهم فريق بيقول مجنون. طب ما هم القولين دول ما يجتمعوش مع بعض، يعني منين ساحر ومنين شاعر او مجنون؟ الشاعر ده لابد يكون ذكي، ولا بده يكون عنده فطانه، ولا بده يكون عنده فصاحه، ولا يكون لابد يكون بليغ، ولا بده يكون بيفهم في المعاني علشان يصوغها صياغه جيده، صح ولا لا؟ يبقى الشاعر يبقى بيتصف بالعقل والحكمه، ادام شاعر يبقى لابد أن يكون متصفا بالعقل والحكمة. طب والسحر والمجنون ما فيش عنده العقل ولا حكمة، ومع أن فريقا منهم قال ساحر، وفريقا منهم قال مجنون أو شاعر، وكلاهما يتناقض وكلاهما لا يجتمعان إلا أنهم اجتمعا هما الاثنين على حرب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الأول أن هما إيه؟ أن هما يقعوا في بعض، لأن اللي بيقول ساحر يروح يقول اللي بيقول شاعر لا مهو الشاعر، أنت بتقول شاعر على إزاي؟ ده ساحر ومجنون يعني ما عندوش عقل، وأنت تقول لي ده هو كمل في عقله وعشان خطر كده هو شاعر. يبقى كان الأول إيه؟ أن هما يبطلوا بعض، وأن هما يقولوا على بعض أن هما هذا الفريق قاطئ وهذا الفريق قاطئ. وإذا قالوا، لو قالوا وصرحوا ببطلان أحد القولين أو يعني بين بعضهم لبعض أن هذا يقول أنت مخطئ وهذا يقول أنت مخطئ، ولكن في النهاية وفي العاقبة إنهم ما بيبقوش في بعض، ولكن دايما تلاقيهم مجتمعين على إيه؟ دايما تلاقيهم مجتمعين على أهل الحق. وهذا تجده كثيرا في كل فرقة وفي كل طريقة مخالفة للحق والهدى. تلاقي ناس مثلا في صفات الله سبحانه وتعالى، تلاقي ناس بتمثل وبتشبه وتقول زي المخلوق، وفي ناس بتعطل وتقول لك لا ملوش أي صفة ولا أي حاجة من ده خالص. ده بيروح لأقصى اليمين وده بيروح لأقصى اليسار، وتلاقوهم الاثنين مجتمعين على معاداة أهل السنة، صح ولا لا؟ طب ما انتوا المفروض ان انتوا بقى انتوا كلامكم ازاي انتوا تتحدوا مع بعض ازاي؟ ده عقلا انتوا ما تتحدوش. لا، هم يتحدوا ليه؟ يتحدوا على معاندة ومحاربة الحق الذي يتدين به المؤمن. ولذلك قال هنا: وذلك انه بلغ باهل الكتاب الهوى والحسد الى ان بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الاميون من مشرك العرب وغيرهم. كل واحد يقول لك انا اللي صح، فكل فرقة تضلل الاخرى. ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه ومن عداهم فهو هالك. يعني طريق الحق واضح وواحد لا يتجزأ، ولذلك ربنا قال إيه؟ وأن هذا صراطي واحده، وأن هذا صراطي واحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد الطريق الحق وعدد الطرق الباطلة. قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المفسرون على أن هذه الآية إما أنها في أهل مكة وإما أنها في أهل الكتاب. في أهل مكة الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة ربه في البيت الحرام ومن الطواف بالكعبة ومن السجود في المسجد الحرام كما كان يمنع صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. وقال في الآية الأخرى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. الآية، فقد تحمل هذه الآية على أن المراد من بهؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إن هم دولة العرب اللي منعوا المسلمين من إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى بالمسجد الحرام. وقيل إن المقصود بهذه الآية أهل الكتاب ممن سبق في الأمم السابقة، وبعض المفسرين نزل هذه الآية على بخت نصر الذي يعني أفسد في بيت المقدس وفعل فيه الأفاعيل العظيمة والأفاعيل الكبيرة. وكذلك المفسرون لهم كلام في هذه الآية اللي هي: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. إذا كان المقصود المسجد الحرام فيكون معنى الآية أن هؤلاء الأولى بهم أنهم كانوا يعني يعبدون الله سبحانه وتعالى ويساعدون المؤمنين على عبادة ربهم سبحانه وتعالى ويهيئون لهم سبيل عبادتهم. أما وقد صدوهم وسعوا في خراب هذا البيت الحرام وصد المسلمين عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيه، فإن جزاءهم أنهم لا يدخلوا هذا المسجد الحرام إلا وهم خائفين، إلا وهم أذلة، إلا وهم صاغرين، وهذا بعد تمكين الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الآية على الطريقة دي، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني إلا أذلة وصاغرين، قد هزموا وبين ضلالهم وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فما كان لهم أن يدخلوها إلا في هيئة الأذلة وعليهم الصغار. ومن العلماء من يقول إن هذه الآية عامة، إن هذه الآية عامة في كل مساجد الله، وساعتها المعنى هيختلف ويكون المعنى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني لماذا هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويمنعون المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وكان الأولى بهم بدل من هذا العتو وهذا التجبر وهذا التكبر الذي هم فيه، الأولى بهم أنهم كانوا يدخلوها خائفين. وتكون خائفين هنا بمعنى خاشعين ومستمسكين يعني ساكنين لله سبحانه وتعالى، يقومون بأوامره ويبتعدون عن نواهيه، فيكون هنا المعنى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، يعني إلا خاشعين ساكنين مقيمين على أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. خلاص. قال هنا ومن أظلم، أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، صح؟ والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس. يبقى احنا قلنا ايه، من العلماء من يجعلها خاصة بالعرب، ومن العلماء من يجعلها في النصارى، ومن العلماء من يجعلها عامة، والأمر يعني ليس فيه خلاف ولا يستدعي شقاق ولا غير ذلك. قال وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا. شرعا يعني ايه؟ يعني أنزل الأمر ألا يدخلوها، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يبقى ده شرعا. وقدرا يعني أن الله سبحانه وتعالى مكن لنبيه صلى الله عليه وسلم فهو معه إلى ما شاء الله. قال إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربين بيته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن القصص الغريبة وإن شئت فقول الطريفة، يعني غريبة في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في موعود ربه سبحانه وتعالى، وكيف أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يثق في وعد ربه سبحانه وتعالى إلى أبعد الحدود حتى في أحلك المواقف. نحكي أهل السير والتواريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد يوما أن يدخل ويصلي في جوف الكعبة، وكانت العرب عاملة الكعبة لها باب، وكان المفتاح بتاع الباب مع رجل يقال له عثمان بن طلحة، مع رجل يقال له عثمان ابن طلحة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نده على عثمان ابن طلحة ده وقال له أنا عايز أدخل أصلي في الكعبة، فعت لي المفتاح وافتح لي. قال فنظر إليه عثمان بن طلحة وأغلظ له القول، يعني شد عثمان بن طلحة شد على النبي، عليه الصلاة والسلام وأغلظ له في المقلة عشان يفتح له. قال فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلك ترى هذا المفتاح في يدي يوما من الأيام أضعه حيث أشاء. قال له أنت ما انتش راضي تفتح للوقتي هتضر الأيام والمفتاح هيبقى في إيدي وأنا هديه للي أنا عايز أديهوله. فلما دارت الأيام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. احنا إن شاء الله لما يجي مناسبة هنبدأ هنحاول يعني ناخد نبذة عن حالة العرب ونشأة العرب ونشأة قريش وكيف انقسمت قريش. فكان منهم من يأخذ السقاية والرفادة وبيت الندوة والكلام ده كله، لأن يعني مقدمة مهمة جدا جدا جدا في فهم الحالة التي كان يعيشها العرب. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة و يعني ربنا سبحانه وتعالى نصره وفتحه ودخل مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم، دخل الكعبة وأخذ المفتاح. فجاء إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال يا رسول الله اجعل لبني هاشم الحجابة مع السقاية صلى الله عليه. عثمان بن طلحة مش منهم، فكده المفتاح هيتاخد منه، وكان هم متفقين ان هو يبقى معاهم. قال فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن طلحة وقال له يا عثمان هل تذكر ما قلت لك؟ انت فاكر اللي انا كنت قلت لك عليه؟ ش قلت لك لعلك ترى هذا المفتاح معي في يوم من الأيام أضعه حيث أشاء. قال ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح ادهوله وقال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. فربنا سبحانه وتعالى فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا فقال كما قال ايه في سورة البلد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. قال جماهير المفسرين وانت حل بهذا البلد يعني وانت حلال بهذا البلد، اتحتها لك ساعة من نهار تفعل فيها كما تشاء، حتى يستتب الامر للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال وأصحاب الفيل ذكر الله ما جرى عليهم. يعني ايه؟ يعني هو الوقت بيبين أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وحمل الخائفين هنا على الذلة والصغار مش على الخشوع. فبدأ الشيخ رحمه الله يقول لك بأتب إيه اللي حصل بقى للي منعوا المساجد، أما العرب فمنعوا منها قدرا وشرعا وكانوا بيصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، وأما أصحاب الفيل فقصتهم معروفة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم، سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم. وهكذا كل من اتصف بوصفهم اللي هو إيه؟ اللي هو يظلم ويمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأنا أفتكر والله العظيم الكلام اللي بقول لك ده حقيقي، افتكر مرة كان احد الناس مات، الرجل ده انا عارفه ورحت جنازته، الرجل ده مات وفي الليلة اللي مات فيها انا شفته في المنام، اقسم بالله شفته في المنام وشفته لقيته بيصلي في القبر، شفته وهو بيصلي في القبر. فقلت له يا حاج فلان ما شاء الله ده المنزلة اللي انت فيها دي منزلة كبيرة قوي ان انت تصلي في القبر وربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بالنعمة دي، انت في منزلة كبيرة قوي، انت وصلت للمنزلة ازاي دي؟ انت وصلت للمنزلة دي ازاي؟ ايه العمل اللي انت لقيته عند ربنا سبحانه وتعالى بلغك هذه المنزلة؟ انا الرجل ده كان بيقف امام في مسجد انا عارفه، الرجل ده هو كان بيقف ساعات امام في مسجد انا عارفه، والمسجد ده كان مليان مشاكل، فلان يصلي وفلان ما يصليش وفلان طول وفلان قصر وشغل المراوح ونزل المراوح وشغل الخارجي ويقفل الخارجي والصوت عالي والصوت واطي، الجامع ده كان فيه مشاكل كتير من هذا القبيل. بيقول لي ان اللي لقيته عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة كنت بعملها في المسجد الفلاني. قلت له ايه هي يا حاج فلان؟ قال لي اني كنت ادخل المسجد ده ماليش دعوة بأي حاجة، والله أقسم زي لازم أقول لكم كده، ماليش دعوة بأي حاجة. يقولوا له صلي، أقول طيب، أصر أقول طيب، طول أقول طيب، يقولوا له ما تصليش أقول طيب، يقولوا له تعالى بدري أقول طيب. قال ما كنتش بعمل مشاكل في الجامعة ولا كنت بعمل أي حاجة خالص من المشاكل اللي كانت بتتعمل قدامي، وكنت مرفعش صوتي في المسجد. قال فهذا جازان الله سبحانه وتعالى بأقسم بالله. والرجل ده أنا لغاية الآن ما شفتش جنازة زي جنازته، لدرجة ان تاني يوم بقى لما انا صحيت من النوم اتصلت بابنه وقلت له يا فلان انا شفت ابوك كذا كذا كذا كذا، وقال لي كذا كذا كذا. انا ما اعرفش الراجل ده كان ميت ازاي، قال لي هو ميت وهو بيصلي، انا ما كنتش عارف ان هو ميت وهو بيصلي. قال لي هو ستوضى واتوضى للمغرب ودخل في صلاه المغرب، مات وهو بيصلي المغرب. فقلت يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى لها حرمة، والإنسان اللي داخل يصلي ده ما قدمش مصلحته. في بعض الناس بتتعامل مع المساجد على ان دي المحل بتاعهم، الورشة بتاعتهم، دي مصلحتهم، فلان يقف وفلان ما يقفش وفلان يطول وفلان يقصر وهو داخل المسجد عامل معلم. لا، المساجد ما ينفعش فيها كده. انت تدخل تصلي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا ترفع صوتك، السكينة والوقار والهدوء والأمن والأمان حتى يكتبك الله سبحانه وتعالى من الفائزين ومن الفالحين. خلاص. قال وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة. وطبعا عايزين برضو ننبه على حاجة، ان الكلام ده هو اللي بيحصل في المساجد، احنا ما ننزلش على الآية دي. يعني مش معنى واحد عايز يشغل المروحة او واحد مثلا سرق لمبة تقوم انت تروح تقول له ومن اظلم منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها، صح ولا لا؟ يعني برضو انت تنزل الآية في منزلتها، وما يبقاش واحد واحد مسلم وزي وزيك ومؤمن وصالح ومتقي وكل حاجة، وعشان خاطر عمل حاجة سرق ميكروفون، طفى ميكروفون، شغل لمبه، شغل مروحه، علم المايك شويه، وطى المايك شويه، تقوم خبطها له كده فش. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها وسعى في خرابها. مش كل الايات بتنزل على كل الاحوال، والا فان الله سبحانه وتعالى قالها في حق من؟ قالها في حق الكفار او في حق النصارى او في حق من منع المساجد من ذكر الله سبحانه وتعالى فيه. وده ما منعكش تذكر ربنا في اول حاجه، وكل الحكايه ان هو شغل مروحه او طفى ميكروفون او سرق لمبه. فيعني ايه الانسان يكون عنده فطنه في التعامل مع النصوص الشرعيه. بس للاسف ساعات اللي بيحصل ان ممكن تلاقي اخده الحميه، ممكن تكون اخده الحميه، اقول لك بقى خلاص بقى انت ما انتش هتخلونا نصلي، انتوا هتخرجونا من الدين. يا عم محدش خرجك من الدين ولا حاجه، هيخرجك من الدين عشان شغل مروحه؟ يا عم شغل المايك ولا طفى المايك ولا علا ولا وطى، الدنيا نمشي وكل شيء يكون باليسر وبالسهوله واللين. ولا تنزل الايات في غير ايه، ولا تنزل الايات في غير مواضعها. قال وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر، اللي هو إيه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ينصر النبي عليه الصلاة والسلام ويبين عاقبة هؤلاء. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. وطبعا ده في تفصيل عند العلماء، في تفصيل عند العلماء، يعني ليس هذا هو محله، ولكن الكلام ليس هكذا بالإطلاق، ولكن الكلام ليس هكذا بالإيه بالإطلاق. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط من ربط الصحابي اللي هو ثمامة ابن أثال في سارية المسجد، وكان كافر ولا ما كانش كافر؟ كان كافرا. فدخول الكفار المساجد له ضوابط وله شروط، ولا يكون المنع هكذا مطلقا، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال لما كانت هناك سرية وأسرته، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سرايا من سواري المسجد، وبدأ يقول له ماذا عندك يا سمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل زادم، وإن تنعم على شاكر، إلى آخره. وبعد ذلك أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى أقرب مكان فيه ماء وتوضأ ودخل في الإسلام، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلام. قال سبحانه لهم في الدنيا خزي، يعني فضيحة والعياذ بالله كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في أمارة المساجد بالأمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمات. قال سبحانه ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة في مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات، إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها، ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا، وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه. ولذلك قال فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قال فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا يشبه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات العظيمة. والصفات العظيمة عليكم بسرائركم عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور فله الحمد والشكر. خلاصة هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل القبلة هي المكان الذي يتوجه إليه المصلي، واستقبال القبلة له أحكام نأخذها في كتب الفقه، ولكن أحيانا بيكون استقبال القبلة واجب، كما إذا علمت وتيقنت أن القبلة في الاتجاه الفلاني، زي النهاردة المساجد والمحاريب علامة على استقبال القبلة، أو واحد يكون عنده العلم بالفلك والبوصلة والكلام ده وبينظر في النجوم يعني ترشده يعني، فيستدل على الاتجاه الصحيح للقبلة. ده حال. الحاجة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى شرع في بعض الحالات ان الانسان حتى لو مش هيستقبل القبلة يصلي برضه، حتى لو في الفريضة حتى في الفريضة، وذلك في شدة الايه في شدة الحرب، فان خفتم فرجالا او ركبان. يبقى في حالة شدة الحرب انت المأمور بالصلاة حتى لو انت مش هتستقبل القبلة، حتى لو انت بتحارب ومسك السيف وبتحارب، يبقى دي حالة يسقط فيها ايه استقبال القبلة حتى لو في الفرض، بس يكون في الحرب في شدة الحرب اذا حمي الوطيس وعلت السيوف. وهناك حالة اختيارية وهي في صلاة النافلة على الراحلة، في صلاة النافلة على الراحلة، انت مسافر وركب عربية ومتوضي وعايز تصلي ركعتين لله صلي، طب العربية مشي ضد القبلة مش مشكلة، الله سبحانه وتعالى سهل عليك الامر وتجاوز عن استقبال القبلة في مثل هذه الايه في مثل هذه الحالة. وهذه الايات من الايات التي وقع فيها اختلاف بين العلماء بالنسبة لايه بالنسبة للصفات وهذه الاية لها قصة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته على العقيدة الواسطية لما أمهل مخالفيه أياما وسنينا، حتى إن بعض الروايات المناظرة أنه أمهلهم 3 سنين، قال لهم أنا هسيبكم 3 سنين لغاية أنتم إيه ما تجيبوا لي بقى حاجة تخالف اللي أنا بقوله ده. فبعد مدة من الزمن قابله عالم من العلماء فقال له: وجدت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيها صفة من صفاته ولا تدل على الصفة. والشيخ الإسلام بيقول لهم: أي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى بتدل على الصفة يبقى لابد من إثبات الصفة، واللي تلاقوه في الكتاب أو السنة غير اللي أنا بقوله تعالوا واجهوني. فالرجل ده لما قابله، وخلي بالك ما كانش الرجل لسه ما قالوش الآية، الرجل لسه ما قالوش الآية، قال: فقذف الله في قلبي أنه يريد هذه الآية. قال له: فعندي آية؟ الرجل بقى يقول للشيخ الإسلام ابن تيمية، بقول له: أنا عندي آية بتعاكس اللي أنت بتقوله، لسه ما قالها لهش. فنظر إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ألقى الله سبحانه وتعالى من النور على قلبه، فقال: لعلك تقصد قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. مع ان التاني ما ايه التاني ما قالهالوش. قال: فنظر اليه ابن تيمية وقال: هذه لا تدل على الصفة من السياق، والمقصود بوجه الله هنا هو الجهة. فايه فبهته وانتصر عليه رحمه الله. بس الآية دي للحق بقى ان هي فيها خلاف بين العلماء، هل هذه الآية تتكلم عن صفة الوجه ام لا؟ وخلي بالك احنا بنقول حاجة، حتى لو ذهب احد العلماء انها من الايات التي لا تتكلم عن الصفات الذاتية زي صفة الوجه واليد والكلام ده، نقول بس هو بيثبت الوجه من ايات تانية. يعني فالاشكال معنا مش في اثبات الوجه وعدم اثباته، انما الاشكال هل الاية تتكلم عن الصفة ولا لا. لو الاية تتكلم عن الصفة هنثبت الصفة، زي ايه؟ كل شيء هالك الا وجهه، خلاص دي بتتكلم عن الصفة صريحة، هو صفة صريحة هو، يبقى نسبة الوجه. طيب واللي هيقول لك ان الآية ما بتتكلمش عن صفة الوجه، يقول لك انا بقول ان هي الوجه هنا بمعنى الجهة، وليس معنى ذلك اني لا اثبت الوجه بل اثبته من ايات اخرى. فهو كلامه في ايه؟ في ان هل هذه من ايات الصفات ام لا. وصلت؟ وكذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق، هل هذه من ايات الصفات ام لا؟ احنا مش بنتكلم ان هي نسبه الساق ولا مش هنثبتها، انما نتكلم اول الايه دي من ايات الصفات ولا لا. فذهب ابن عباس وجماعه من العلماء انها ليست من ايات الصفات. طيب الذي يذهب الى ان قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، ليس من ايات الصفات، هل معنى ذلك انه لا يثبت الصفات؟ هو يثبت الصفات ولكن يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات. ففي فرق ولا ما فيش فرق؟ في فرق كبير جدا طبعا. ومن الآيات المختلف فيها كذلك أن تقول نفس يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله، فهل هذه من آيات الصفات أم لا؟ بعض الناس يقول لك هي من آيات الصفات ونثبت لله صفة الجنب، زي ما بنثبت له صفة اليد، وزي ما بنثبت له صفة الوجه وصفة الرجل وصفة الأصابع، بنثبت له صفة الجنب ليس كمثله شيء. وبعض العلماء يقول لك لا، هذه ليست من آيات الصفات. الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذهب إلى أنها من آيات الصفات، وهذا مسلك جماعة من العلماء. وإذا ما قرأت في كتاب آخر أنها ليست من آيات الصفات، فليس معنى ذلك أن هذا الشيخ الذي يقول إنها ليست من آيات الصفات أنه ينفي الصفات. زي مين؟ زي الإمام ابن خزيمة. الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى كان ينكر حديث الصورة ويقول إنه ليس من الصفات. إن الله خلق آدم على صورتي أو على صورة الرحمن. فكان الإمام ابن خزيمة ينكر حديث الصورة. طب هل معنى كده أن ابن خزيمة بينكر الصفات؟ لا، هو بينكر الحديث ده بالذات، أو عقله مش جايبه أن الحديث ده هو بالذات بيدل على الصفات. وليس معنى ذلك أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى من الذين يؤولون الصفات. فنخلي بالنا في القراءة من مثل هذه المواطن والمواضع، فإنها تحل لك إشكالات كثيرة. لماذا؟ حتى لا يستدل عليك أحد من مخالفيك بمثل هذا، يقول لك تعالى أنت عمال تقول الصفات الصفات الصفات، تم سيدنا ابن عباس قال ان يوم يكشف عن ساق المشرك، ما هي صفة الساق؟ نقول له تعالى، وهل سيدنا ابن عباس قال ان الآية ده هي من آيات الصفات بس انا مش بثبت الساق، ولا هو بيقول ان هي اصلا مش من آيات الصفات؟ بيقول ان هي اصلا مش من آيات الصفات، والا فانت اثبت لي بقى ان سيدنا ابن عباس بينفي بقية الصفات، صح ولا لا؟ يبقى ده غير ده ولا لا؟ غيرها خالص. قال فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وأن لله وجها لا يشبه الوجوه أو لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، يعني أنه واسع الفضل والصفات وعظيم في صفاته سبحانه، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، سبحان الولد ولا سبحان الله؟ سبحان الله، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بيقول كن فيكون؟ لا، بيقول كن بس. ولذلك يقول لك ايه؟ سبحان من أمره بين الكاف والنون. لا، هو مش بين الكاف والنون، هو بعد النون، لأن الأمر لا يتم إلا بعد الانتهاء من كلمة كن. يبقى بعد النطق بالنون ولا بين الكاف والنون؟ بعد النطق بالنون. يبقى قولهم سبحان من أمره بين الكاف والنون صح ولا غلط؟ غلط. غلط ليه؟ لأن هو المفروض يبقى بعد النون. طب بيقول كن فيكون ولا بيقول كن؟ ولذلك الأقرب والله أعلم أن يقف هنا، أن الإنسان يقف هنا فيقول إن فإنما يقول له كن فيكون، تمام؟ ليه؟ لأن القراءة هنا وردت برفع النون، فتكون هذه ليست فاء السببية. وأما لو كانت القراءة وردت بفتح النون يعني فيكون، يبقى الأولى الوصل، علشان هتبقى فاء السببية، وما بعدها تعلق بما قبلها إعرابا ومعنى، تكون فاء السببية، ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر اللي هو كن. إنما هو هنا قال كن فيكون، يبقى فاء الاستئناف، يبقى الكلام اللي بعدها ملوش دعوة بالكلام اللي قبلها. يبقى لا يشكل عليك إن هو بيقول كن فيكون، لا، هو ما بيقولش كن فيكون، هو بيقول كن بس. فقال لك إن أنا بقى لما بقول كن الحاجة بتكون، صح؟ فقال لك لما أنا بقول كن الحاجة بتتعمل بعد ما بقول كن سبحانه وتعالى. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، أعوذ بالله، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم من تنقصهم إياه، ورزقهم مع تنقصهم إياه. ولذلك جاء في الحديث إيه؟ وفي الحديث قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خلاص، يبقى ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة الحديث بتاع إن هم بيزعموا لله سبحانه وتعالى الولد. بل إن من شدة إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعاليم التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه أنه قال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو فعلا حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون له ولد وملوش، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بس مع ذلك برضو النبي بيقول حتى لو له أنا برضو هكون أول العابدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز هنا إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها وتعظيما وتقديسا لك يا ربنا من اتخاذ هذا الولد، زي ما الآية الثانية بتقول إيه؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طب احنا بنقول ان هذه الايات احنا بنقول ان الايات دي فيها اشتراك بين اهل الكتاب والايه والعرب، صح؟ اخذنا ان هم قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وبرضو الاميين من اهل الكتاب من اهل مكه قالوا كده، فضلل بعضهم بعضا. وبعد كده دخلنا ومن اظلم ممن منع مساجد الله، قلنا كذلك بخت نصر الحكاية بتاعت اليهود، وكذلك قصة الفيل، وحتى العرب الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. وكذلك في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، في مشابهة بين الفريقين. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فماذا قالوا؟ قالوا كما قال الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. طيب والعرب عملت ايه؟ قالت ان الملائكة بنات الله، يبقى برضو نسبوا له ولد ولا لا؟ يبقى فيه وجه مشابهة بين العرب وبين اهل الكتاب في هذه الآية ايضا ام لا؟ ألا إنهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون. يبقى هنا ايضا نوع مشابهة بين اهل مكة وبين اهل الكتاب في زعم كل فريق منهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا حاشاه سبحانه وتعالى من ذلك. قال وقالوا، أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم. يعني بهذا أهجبكم يوم القيامة ويقولوا تعالوا، وهو تعالى صابر على ذلك منهم. أيوة، لذلك في الحديث الثاني إيه؟ ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، فش حد بيصبر على الأذى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيصبر على الأذى. ليه؟ ينسبون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويطعمهم، مع إن كان إيه؟ لو أنت هتطيره، لو أنا وأنت وحد عمل فينا كده هنبهدله، ولكن الله سبحانه وتعالى الحليم الذي يحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة. ولذلك شوف الكلام الجميل، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، كما دل على ذلك الحديث ليس أحد أصبر على أذى من الله. قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله. فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك. شوف صلى على النبي، لا يكفي ان انت ترد القول. ليه؟ لان ممكن يكون هناك بعض القلوب الضعيفة التي تتعلق بهذا القول المردود، بل الصواب في مثل هذا أن ترد على الشبه وأن تدلل على الحق بالحجة والبرهان البين الذي يثبت الحق ويدفع الشبه ويدحض الباطل. طب ما هو معروف، أيوة هو معروف للعقلاء ولأولي الألباب، معروف أن الله لم يتخذ ولدا وما ينفعش أنه هو يتخذ ولد، والأدلة العقلية والأدلة النقلية بتقول أنه ما ينفعش يتخذ ولد. بس هناك قلوب ضعيفة، وهناك أهواء، وهناك شهوات، وهناك شبهات، وهناك إيمان ضعيف، فقد تتخلل هذه الشبه لمين؟ قد تتخلل هذه الشبه للناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى يسلك هذا المسلك، ويسلك رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، فعندما يرد الباطل يقيم الدليل والحجة والبرهان الذي يؤيد الحق ويدحض الإيه؟ ويدحض الباطل. وحري بالعالم أن يسلك هذا المسلك. ليه؟ لأن بتلاقي مثلا واحد يقول له مثلا كذا، اثنين بيتكلموا مع بعض أو على التلفزيون أو في المناظرة أو في كذا، يقول له يا عم اللي أنت بتقوله ليه وخلاص. طب ما هو في مستمع، ما هو في واحد متابع لهذا الكلام، لا، انت ما تقولوش اللي انت بتقوله ده وخلاص، لا، انت لابد ان تأتي بالقول، وتأتي بالقول الحق وبأدلته وبتوضيحه وببرهانه، واذا احتجنا لرد الشبهات ودحض الباطل فاننا نفعل ذلك كما كان الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك. خلاص. قال: ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك، فقال: بل له ما في السماوات والأرض. تبقى العلاقة بين الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق العلاقة بينهما علاقة عبودية وعلاقة ملك وقهر وتحكم من الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته. ولذلك لا توجد هناك طريقة إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق هذه العلاقة فقط، علاقة العبودية، إن الإنسان يكون عبد لله سبحانه وتعالى، هو ده الطريق الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن العلاقة بينه وبين المخلوقات فقال هي علاقة ملك وتحكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك والمتحكم والمهيمن على كل المخلوقات، والكل راجع إليه، والكل يفتقر إليه، والكل لا ينفك ذليل ضعيف بين يدي العزيز القوي سبحانه وتعالى. قال: بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه، أو أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ ما نعرفش عندنا إلا حاجة من اتنين، الله، والله فقط هو الإله الخالق واحد بس، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأي حد تاني غير ربنا ضعيف ذليل مقهور مملوك لله سبحانه وتعالى. فإيه اللي يخلي حد بقى من المماليك المقهورين الضعفاء ده يوصلوا لمرتبة ان هو يبقى ابن الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ما ينفعش. العلاقة هنا علاقة ملك وتحكم وتهيمن فقط. ولذلك أنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك: فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لابد أن يكون من جنس والده. طب يا عم تنزل إن هو ولد، وإن هو يا عم فيه ابن لله، هنتنزل. والله سبحانه وتعالى قد يتنزل مع أهل الباطل، لا لتقوية باطلهم ولا لتحقيق باطلهم، ولكن يتنزل معهم لبيان فساد قولهم. فاحنا هنتنزل ان هو له ابن. ايه النتيجة اللي تترتب على ذلك؟ النتيجة اللي تترتب على ذلك ان هذا الابن لابد ان يكون له نفس صفات والده. ان الابن له لابد ان هو يكون له نفس صفات الوالد. والوالد تعالى الله تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى هو القوي القاهر المهيمن المسيطر المتحكم الخالق البارئ إلى آخره من صفات الكمال والجلال والقهر والسلطان. يبقى برضو الولد هيكون له نفس الكمال المطلق في القهر والسلطان والقوة والبأس والجبروت والملكوت إلى آخره. فآل الأمر إلى وجود إلهين، الأب والابن، ولو فيها إلهين هيفسدوا، وبدل ما فسدوش لو كان فيهما آلهة إلا الله، طب وبدل ما فسدوش يبقى ما فيش إلا واحد، وبدل ما فيش إلا واحد يبقى مالوش ولد، صح ولا مش صح؟ ما هو لو له ولد يبقى إله زيه عشان يبقى نفس الصفات، ولو بقى إله زيه الأرض والسماء هتفسد، لأن هم أكيد هيختلفوا، مهمش هيفضلوا طول الحياة متفقين على كل حاجة وعلى كل القرارات وعلى كل، مش ما ينفعش. بدم اتنين يبقى لابد أن يحصل أي خلاف على أي جزئية في أي وقت من الأوقات. ولو حصل خلاف في السماء والأرض النظام هيفسد. ولذلك قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. ولذلك قال في الآية الثانية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ليه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. إله منهم عايز الدرس يتعامل، وإله منهم عايزه ما يتعاملش، وإله منهم يصوم في شهر رمضان، وإله منهم يصوم في شهر شعبان. يبقى الدنيا كده مش هتزبط وعمرهم ما يتفقوا، صح ولا لا؟ يبقى لو له ولد يبقى إله زيه، ولو في إله زيه السماء والأرض هتفسد. طب وهي فسدت السماء والأرض؟ لا ما فسدتش. يبقى ما فيش إلا إله واحد، وبدل ما فيش إلا إله واحد يبقى ما فيش ولد. سهلة بالدلال العقل هو، وكل حاجة بالعقل هو. قال: أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالممالك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره. فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنه، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده، لأنه جزء منه. والله تعالى المالك القاهر، وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وهذا مثلا شبيه بالإسلام، لأن الإسلام ممكن يكون معناه الانقياد والطاعة لأوامر الخالق، حتى لو كانت طاعة ليست في الدين ولا في الشرع. ولذلك ربنا قال في هذا الإسلام إيه: أفغير دين الله يبغونه وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم يعني كل اللي في السماء والأرض مسلمين. طب ما في كفار؟ لا، ما هو أسلم هنا بمعنى انقاد وخضع. وأما الإسلام الخاص كالمذكور في آية سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنخلي بالنا برضو من الايه، من المعية العامة والمعية الخاصة، أو القنوت العام والقنوت الخاص، والإسلام العام والإسلام الخاص، كل ده هو، والربوبية العامة والربوبية الخاصة إلى آخر. كل ده نخلي بالنا منه وإحنا ماشيين، حتى لا تدخل الآيات بعضها في إيه؟ في العبادة. الناس كلها عبيد لله، هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، دي بقى عبادة عامة، تمام؟ وفي عبادة خاصة، عبادة المسلم لرب، صح ولا لا؟ قال: وخاصة هو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال سبحانه وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق. البديع واللي عمل حاجة جديدة على غير مثال سابق. ويعني خلونا نتكلم عن المراحل دهي عند قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. والخالق اللي هو قدر وقرر، تمام؟ والبارئ هو، والبارئ الموجد للخلائق من عدم بلا مثال سابق، اللي هو البديع، اللي هو أنشأ المخلوق على غير مثال سابق. ولله المثل الأعلى. عارف اللي بياخدوا براءة اختراع، ياخد براءة اختراع في حاجة، ولله المثل الأعلى، يعني تبقى حاجة موجودة أول حاجة هو يعملها. ده يعني مثال للتقريب بس. فالله سبحانه وتعالى مثلا أبدع خلق آدم، لأنه أوجده على صورة لم يكن قبل سيدنا آدم عليه السلام أحد من المخلوقين على هذه الهيئة، ولا على هذا الشكل، ولا على هذه الصورة. يبقى كده اسمه إيه؟ يبقى كده اسمه أبدعه، بديع السماوات والأرض. خلق السماء والأرض على صورة ما كان مش حاجة وتعمل زيها. فهمنا البديع يعني ايه؟ يبقى البديع الذي اوجد على غير مثال سابق، اي خالقهما على وجه قد اتقنهما واحسنهما على غير مثال سابق. ولذلك البديع تجي لك كتير جدا جدا جدا بعد ايه؟ بعد ما ربنا يبطل الالهة الباطلة. فقال لك هنا، قال لك ما اتخذ، وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه الى اخر. قال بعدها: بديع السماوات والارض. وعنك الآية بتاع سورة الأنعام: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وقرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال بعدها برضه بديع السماوات والأرض. يبقى اللي أبدع الحاجة ديت ما ينفعش يبقى له شريك وما ينفعش يبقى له معين وما ينفعش يبقى حد زيه. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. تمام. قال ولذلك ربنا تحداهم فقال ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر يعني إيه كلام؟ يعني اللي بقيله حاجة يوريها له. ولذلك سيدنا موسى لما نظر فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. فبيقولوا رب اللي خلق كل حاجة لو أنت خلقت حاجة وريها لي. وكذلك بديع السماوات والأرض يعني هو اللي خلقهم وأوجدهم هو اللي بتحكم فيهم. لو في آلهة تانية قولوا لي الآلهة التانية أبدعت إيه وخلقت إيه وعملت إيه ومتحكمة بإيه وإيه السلطان اللي لها في المخلوقات. ولذلك قطع الشرك من جذوره في أي صورة سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى الأربع حاجات اللي أنت ممكن تخليك تتحكم في حاجة. الأربع أسبابهم اللي تخليك ان انت ممكن تمشي كلامك على حاجة. فيش الله الاربعة دول. يا اما تكون هي ملكك ملك تام حر التصرف فيها. فبتتحكم في ملكك. فربنا قال ما لهمش. ما لهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. يبقى لا يتصرفون فيها على وجه الملك التام. طيب ممكن ما يكونش ملك تام بس يكون في نوع مشاركة. ممكن انت واحد شريك في محل فانت برضو بتتصرف في المحل ومش بتاعك كله 100% بس ليك ملك شريك. فقال لك برضو وما لهم فيهما من شرك يعني مهمش شركاء في حاجة. طب ممكن يكونوا بيساعدوه. طب ممكن يكون انت منتش مالك ومنتش شريك بس انت شغال في المصلحة. تمام. وليك وجاهة وليك مكانة زي الوزير والغفير والكلام ده. بيبقى له نوع تصرف في الشيء حتى لو هو مش ملكه ولا هو شريك فيه بس بيبقى له نوع ملك بنوع تصرف. فربنا سبحانه وتعالى قال وما له منهم من ظهير يعني ما حدش بيعاونه ولا حد بيسنده ولا حد ولا هو بيحتاج لحد منهم. طب قال لك آخر حاجة بقى ممكن يكون في نوع من أنواع الشفاعة يعني يكونش في حد له وساطة أو له وجاهة أو له شفاعة عند ربنا كحال الملوك. أنت ممكن تكون لك مصلحة عند واحد فبتزق على واحد لأن أنت عارف أنه نوع له نوع وجاهة أو له نوع شفاعة فبقول لك اشفع لعند فلان خليه بس يكلمه بس يمشي للمصلحة ده هي. فهم بيمشوا مصالح لبعض وهو التاني هيمشي المصلحة للأولاني لأنها تضر الأيام والأولاني هيمشي مصلحة للتاني. فربنا قال لك لا ده انا ما بحتاجش لحد ما حدش يجي عندي شفاع الا باذني. ولذلك قال ايه ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. وهناك شروط للشفاعه سناتي عليها في بابها ان شاء الله عز وجل. فابطل الله سبحانه وتعالى ان يكون لاي احد من المخلوقين حريه التصرف في اي شيء من المخلوقات. فثبت بذلك ماذا؟ أنه هو الإله سبحانه وتعالى وحده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وطبعا هتقف تشابهت قلوبهم لأن ده كلام جديد. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الذين لا يعلمون أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل يكلمنا الله كما كلم الرسل. تمام. أو تأتينا آية يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآية وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وهكذا يطلب هؤلاء الآيات من رسلهم. والآية العجيبة بتاعة سيدنا عيسى لما قالوا ايه نزل علينا مائدة ادعو لنا ربك نزل علينا مائدة من السماء. شوف الطلب اللي هم طلبوه وشوف الدعاء اللي سيدنا عيسى دعاه. هم طلبوا ايه؟ قالوا عايزين ناكل ونشرب ويبقى مزاجنا متفل و14 ينزل علينا مائدة من السماء صح ولا لا؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. يعني لو علم ان قد صدقتنا يعني يكلم الناس في المهد وكال ويخلق من الطين كهيئة الطير وينبئكم بما تاكلون وما تدخلون في بيوتكم وكذا وكذا وفي الاخر تقولهم ان هي المائدة هي اللي هتخليكم تصدقهم. يعني الايات اللي فاتت كلها ما تخليكوش تصدقهم؟ لا، ده صاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه 100,000 دليل. ولذلك لما سيدنا عيسى عليه السلام دعا قال ايه؟ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء بس مش زي ما هم عايزين، قال تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. ولذلك لما كفار مكة طلبوا من النبي يجعل لهم الصفا ذهب ربنا قال له اخليه لهم ذهب بس لو كفروا بعد كده اخدهم ولا افتح باب التوبة؟ قال له لا افتح باب التوبة. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ده هم قالوا عايزين ناقة وعايزينها تكون عشر كما واحضروه ناقة صماء وقالوا اخلص عندها الدعاء فهل لمن تعبده من طاقة ان تتشقق ولدا عن ناقة. فسيدنا صالح عليه السلام دعا رب وخرجت الناقة عشر أمنوا ما أمنوش. ولذلك ربنا قال إيه؟ وآتينا ثمود الناقة مبصرة. يعني الآية واضحة، ده هو ما كانش مجهزها. طب يعني هو لو كان مجهزها ما هنقولش بس انت كنت ممكن تقولوا ده انت يعني انت اللي عاملها، ده انت ساحر، ده انت عامل، ده انت كان، ده انت ماني. فما كانش مجهزها يعني مالكوش اي، ده انت اللي انتوا قلتوه من بقكم هو اللي اتعمل. ولذلك ربنا قال مبصرة يعني بين واضحة وضوح الشمس اهو، انتوا ما تأمنوش ليه؟ فظلموا بها وما نرسلوا بالآيات الا تخويف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال هنا ايه؟ فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد. شفت الكلام الحلو؟ ما لو عايزين يهتدوا هيقولوا أي حاجة بحيث ان احنا نعلم بس ان انت صادق. ده انتوا كنتوا بتسموه الصادق الأمين، ده انتوا كنتوا ما تحب تقولوا حاجة تروحوا تحطها عنده. ايه اللي خلاكوا تقلبوا على القلب الهي عشان خاطر بقول لكم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ قال لك اصل ده شيء عجيب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. طب لا يا جدعان إيه اللي حصل؟ قال لك يا عم الحاج أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هو العجاب إن يكون الإله واحد ولا العجاب إن هو يكون متعدد؟ هو إيه العجيب ده؟ هو العقل بيقول إن هو يكون إله واحد عشان ما يحصلش في الكون اختلاف، انما العجيب هو عملكم انتوا اللي انتوا بتعملوه ان تقولوا ان الالهه كتير صح ولا لا؟ يبقى مين اللي امره عجب بقى؟ انتوا اللي امركم عجب تقوموا تقولوا عليه هو عليه الصلاه والسلام ان هذا لشيء عجاب. وبعدين يوصي بعضهم بعضا وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق. يا سلام يا سلام عليكم. لا انتوا بقى لما تتعذبوا يوم القيامة يبقى ربنا مظلمكوش صح ولا مش صح؟ صح. قال فإن الرسل، قال فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. لو كنت عايزين بجد بحق وحقيق حاجة تبين لكم صدقه بس، هو معاه من الآيات الكثيرة. أليس في قول سيدنا عيسى عليه السلام وهو صغير قال إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخره ما فيه دلالة وبينة على صدقه؟ تؤمن تقولوا بقى في الآخر خالص نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا؟ أوليس في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته معكم وفي أخلاقه معكم صلى الله عليه وسلم وفي تمكين الله سبحانه وتعالى له ما يدل على صدقه؟ عشان في الآخر خلص تقولهم اجعل الصفا ذهب. انتوا في الحقيقة بتسألوا أسئلة تعنت وتحكم لا أسئلة استرشاد وهداية. ثم ذكر تعالى لم يكن قصدهم، ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ولذلك في آية سورة النحل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم إيه يسمعون. فربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله يسمعون. لماذا؟ لأن الآية واضحة وصريحة وظاهرة لكل أحد. وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، صح ولا لا؟ فيكفي مريد الحق مجرد سماع هذه الآية إن هو يتقال له إن المية لما بتنزل على الأرض الأرض بتحيا. شايف ولا ما أنت شايف؟ شايف، يبقى خلاص يكفيك السماع. ولذلك قال هنا إيه قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس الرسالة، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث في قوله بالحق صلى الله عليه وسلم. وبيان الأمر الأول وهو نفس الرسالة أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان. ولذلك جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طب مقتهم ليه؟ الناس بتعبد الصلبان والناس بتعبد النيران، لأن الأمم العظمة كانت في عهدهم مين؟ فارس والروم. فارس بتعبد النيران والروم بتعبد الصلبان والعرب بتعبد الأوثان، فكره الثلاثة. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، صح؟ فكانت هذه حالة الأرض. فلما مقتهم المتبادر يهلكهم، لما المتبادر إنه لما يكرههم إيه يهلكهم، إنما لما مقتهم سبحانه وتعالى أراد أن يرحمهم. طب ليه؟ لأنه كتب في كتاب هو عنده تحت العرش إن رحمتي تسبق أو تغلب غضبي، تمام؟ قال حتى كانوا في ظلمة الكفر. قال وبيان الأمر الأول وهو نفس الرسالة أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا على الحنيفية. زي مين؟ ها؟ زيد. زيد بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، اللي هو والد مين؟ اللي هو والد الصحابي الجليل سعيد ابن زيد. وفي قصة زيد بن نفيل هذا يعني له قصة ممكن ان احنا ناخدها في مرة من المرات اذا اتت مناسبة ان شاء الله. وشاهد هذه القصة وهذا الخبر، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زيد بن عمرو بن نفيل قال ايه؟ قال يبعث أمة واحدة. فكان ده من البقايا اللي كان على الحنفية السمحة. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، قيل ومنهم كذلك من رجل طيب اللي هو سيدنا ورقة بن نوفل، اللي هو سيدنا ورقة بن نوفل لأنه هو أمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة، وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني عشان ما نطولش عايزكم ترجعوا لحديث الحديث اللي هو بتاع الهجرة إلى الحبشة وكلام جعفر ابن أبي طالب مع النجاشي في بيان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما يدعو، والحديث الآخر بتاع هرقل لما كان بيسأل سأل أبو سفيان الأسئلة المعروفة. فيعني برضو عشان احنا ما نطولش انتم ممكن تبقوا ترجعوا اليها، او اذا اتت فرصة نبقى نحكيها ان شاء الله عز وجل، عشان احنا النهاردة يعني ايه يعتبر خرجنا كتير عن مضمون الكتاب، فعايزين يعني نقطع شوط في القراءة شوية. قال فمن حكمته ورحمته الى اخره. قال واما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشؤه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وصبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وهنا نكتة، أن الكلام هنا ليس على الصفات مفردة، أن الكلام لما نيجي نتكلم نقول إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه، إن احنا ما بنتكلمش عن الأخلاق مفردة، يعني مثلا ما بنتكلمش على الشجاعة بس، أو مثلا حسن الخلق بس، أو الكرم بس. ليه؟ لأن احنا ممكن نجد من الناس اللي هو برضو صاحب منزلة عظيمة في الشجاعة، وممكن تلاقي واحد من الناس صاحب منزلة عظيمة في الكرم، وممكن تلاقي واحد من الناس صاحب منزلة عظيمة في الصدق، انت لو قطعته ما يكذبش. أمال النبي عليه الصلاة والسلام قال لك في الاجتماع، في اجتماع هذه الصفات بهذه الصورة بهذه الدرجة لا تجتمع إلا في نبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الثالث فهو ما جاء به اللي هي الشريعة بقى، وده تعرفوا منين؟ تعرفوا بقى من محاسن الشريعة ومحاسن الدين. قال وأما الثالث فهو ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، اللهم اجعلنا منهم، ونذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، اللهم لا تجعلنا منهم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقرئ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. من أرض المحشر إلى النار مباشرة والعياذ بالله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم، لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى، فقل لهم إن هدى الله هو الهدى. والآية الثانية الآية قل إن الهدى هدى الله، قل إن، فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى، وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلمة، يعني كلمة سبحان الله تدل على أن هذا الرجل كان عالما حقيقيا، يعني كان عالما نحسبه من المخلصين والصادقين إن شاء الله عز وجل. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رؤية في المنام، الشيخ ابن عثيمين رؤية في المنام، فرؤية أنه في الجنة، فرؤية أنه في الجنة، فاللي شافه بقى في المنام بيقول له وأين الشيخ ابن باز؟ الشيخ ابن باز عامل ايه؟ قال هذا فوق فوق، يعني صاحب ايه؟ صاحب منزلة عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمهم، اللهم آمين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما كان بيكلم عن اليهود وعن النصارى كان بيكلم انه ايه، بيقول لك حتى لو اننا ارتمينا في احضانهم فانهم لن يرضوا عنا، هم من دشه تعجبهم الا ما تتبع دينهم، ويا ريتهم كمان ان هم يقبلوك تخش دينهم، ده هم شايفين نفسهم العلاوه بتاع الناس، اخد بالك، عاملين نفسهم في المراتب العاليه، فمش ان هو يعني حد يطمع يخش في دينه، ده اياك هم اصلا يقبلوك مع ذلك كمان. فربنا قال له اقطع نظرا ولا تطمع في ان يرضى عنك احد من هؤلاء، فانهم لن يرضوا عنك الا ان اتبعت دينهم. وانت الرضا في طاعه هؤلاء ولا في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما المنافقين كانوا يسعون إلى إرضاء الناس ربنا قال إيه؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يبقى هم مش هيرضوا عنك. قال وأما ما أنتم عليه فهو الهوى، بدليل قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر. فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك، لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهنا تعلم الآية مع الآية الأولانية، فيقول لك إيه؟ يقول لك ادخل بشفاعة واخرج بشفاعة. الآية الأول اللي في أول الصورة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هناك دخلت بشفاعة وهنا هخرج بشفاعة، يعني أخلي كلمة شفاعة هي اللي متأخرة. فهنا قال ايه؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل بقى، وتخلي الشفاعة فين؟ في الآخر، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فيقول لك ادخل بشفاعة واخرج بشفاعة. قال يخبر الله تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته، أي يتبعونه حق اتباعه، والتلاوة الاتباع، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا، لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ولهذا توعدهم الله بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها يعني في أول السورة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا فيه صب للكلام مركزا على العرب. لماذا؟ قلنا لأن العرب لهم تعلق بسيدنا إبراهيم، لأن هم من نسل مين؟ من نسل سيدنا إسماعيل. ولماذا صب الكلام هنا على العرب خصيصا؟ قال بعض العلماء لأن العرب في هذه الآيات اتصالهم بإبراهيم أكبر من اتصال أهل الكتاب بإبراهيم. أما من ناحية الذرية فهم الاثنين ذريته، من ناحية الذرية دول ولاد إسرائيل اللي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ودول ولاد إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه السلام. فمن ناحية النسب دول من الذرية ودول من الذرية. أما الأهل الميزة اللي ميزت العرب على غيرهم من أهل الكتاب أنهم كانوا هم القائمين على البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. فكان من السدنة وكان من اللوم الحجابة والرفادة والكلام ده العرب، فكان هم بقى يتطولوا بكده، يتطولوا على بقية الناس أنهم هم خدام البيت الذي كان إبراهيم عليه السلام قد بناه، فصنعوا لأنفسهم منزلة بسبب أنهم هم القائمين على بيت الله الحرام. فربنا قال لهم خذوا نصيبكم أنتم كمان. فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قيل هذه الكلمات هي الشرائع والأحكام التي أنزلها الله على نبيه إبراهيم عليه السلام، وذكر كثير من العلماء أنه يدخل فيها أمره بذبح ولده إسماعيل، وأمره بترك هاجر عليه السلام وإسماعيل عند بواد غير ذي زرع، وأمره له بالاختتان، وأمره له بالصبر وبالتبليغ، وأمره له ببناء البيت الحرام اللي هو الكعبة يعني. فكل هذا يدخل في الكلمات التي أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بها، فأتمهن وكان إماما حقا. لذلك قال له ربنا سبحانه وتعالى: إيه؟ إن إبراهيم كان أمة، والأمة هنا هو الإمام القائم العدل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. قال سبحانه: وإذ ابتلى، يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون. ولذلك ربنا أكذبهم، أكذب المشركون هنا أنكم ليس لكم عهد، لأني لما تكلمت مع إبراهيم وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فإذا ما أنتم ظالمين يبقى أنتم ما نلتوش حاجة من عهد إبراهيم. طب واليهود والنصارى ظالمين ما لهمش حاجة من عهد إبراهيم. لماذا؟ لأن العرب كانت تتطاول أن لهم عهدا مع إبراهيم، وأن سيدنا إبراهيم عهد إليه موصى عليه، فربنا قال لا، أنا قلت له لا ينال عهد الظالمين. طب واليهود والنصارى؟ قال لهم في سورة آل عمران: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولذلك قال لهم إيه؟ لما تحاجون وما أنزلت التوراة والإنجيل، هو هيبقى يهودي ونصراني إزاي إذا كان دول جايين بعد؟ صح؟ قالوا بل وكذلك المشركون. أن الله تلاها وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهن، كما هي عادة الله في ابتلائه لعباده، ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل عليه الصلاة والسلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، وإبراهيم الذي إيه؟ الذي وفى عليه الصلاة والسلام، فشكر الله له ذلك. ولم يزل الله شكورا فقال: إني جاعلك للناس إماما، أي يقتلون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لعبده ذكرا حسنا، ولذلك قال هناك إيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فما من أحد إلا ويقول أنه ينتمي لإبراهيم عليه السلام. وهل في هذا، وهل هناك شرف وذكر أرفع من هذا؟ قال: وهذا لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها وأولو العزم من الرسل وأتباعهم. يعني اللي هو الإيه؟ اللي هو هذه المنزلة العظيمة بالذكر الحسن والثناء الجميل الدائم، فهي أكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم. من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا، طلب ذلك لذريته. بيحب الخير للناس يا عم الحاج، وما طلبش العاقبة. خلي بالك، ما طلبش العاقبة اللي هم المقربين، ده قال لا للذرية كلها. ولكن أمر الله سبحانه وتعالى كان قدرا مقدورا، قالوا الظلم لا. طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته. وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام، فقال: لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمام في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إيه؟ الاثنينهم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى هو فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ ده منزلة عظيمة يا عم الحاج. الظالم يوصل لكده ازاي؟ لا ينال عهد الظالمين. اللي يوصل للمراتب ده ما ينفعش يبقى ظالم، لازم ان هو يطهر نفسه اول، ولازم ان هو يزكي نفسه اول، ولازم ان هو يهذب نفسه اول، حتى يصلح لان يحصل هذا المقام الرفيع. ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام، اللي هو الإيه؟ اللي هو الحج، حاطا للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإحنا بنقول اختصارا شديدا، وأنت تقلد من تراه أهلا للتقليد، أو من يعني اللي أنت شايفه إمام، تختار لك إمام تقلده وتريحنا وتريح نفسك، أو تبقى حضرتك عالم وباحث ومحرر ومدقق وتبحث في المسألة لغاية أنت باجتهادك لما تكون أهل الاجتهاد توصل لرأي فيه. أما أنا فأقول لك اختار لك قول عالم من العلماء وارتاح وريحني معك. في أي أبا الحاج؟ في أول من بنى البيت، لأن الكلام طويل وكثير. الشيخ الشنقيطي له ترجيحات، جعفر الصادق له ترجيحات، الشيخ ابن عثيمين له ترجيحات، الشيخ الإمام ابن القيم وابن تيمية له ترجيحات. فأنت قلد اللي أنت عايزه، خلاص قلد أي واحد وارتاح. وخلاصة الأقوال ثلاثة: أن آدم عليه السلام هو أول من بنى البيت، هذا رأي. الرأي الثاني أن الملائكة عليهم السلام هم أول من بنى البيت. الرأي الثالث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت. قل لي رجح لي، أقول لك ما بعرفش. أنا أقول لك الثلاث أقوال وأنت اختار رأي عالم معتبر، ده قاله علماء وده قاله علماء وده قاله علماء. أنت النهاردة لو قلت لي أنا هقلد الشيخ الشنقيطي، أنا أقدر أكلمك؟ ما أقدرش أكلمك، راجل عالم ومحترم ومشهود له بالعلم والصلاة. طب واحد تاني يقول لي أنا هقلد الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن تيمية أو الشيخ ابن القيم، أهلا وسهلا على دماغي، ما فيش عندي أي إشكال والله، بدام الكل يريد وجه الحق، وبدام أنت ما فيش عندك آلات الترجيح وآلات البحث والنظر، فليس أمامك إلا إيه؟ إن أنت تقلد رأي عالم من العلماء. قال ثم ذكر تعالى أنموذجا باقيا تمام دالا على إمامة إبراهيم، وهو هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطا للذنوب والآثام، وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتذكرت به حالته. فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي مرجعا يثوبون إليه لحصول منافعهم الدينية والدنيوي، يترددون إليه ولا يقضون منه وطرا، وجعله أمنا يأمن به كل أحد، حتى الوحش وحتى الجمادات كالأشجار. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام، ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيج. فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. والقصة بتاعت بناؤه جميلة جميلة جدا. تقرأ كده في صحيح البخاري لما سيدنا إبراهيم عليه السلام، احنا سيدنا إبراهيم عليه السلام راح لسيدنا إسماعيل المرة الأولانية ما تلاقوش هناك ولا زوجته، فقال له غير عتبة بابك. والمرة الثانية راح وتلاقاه ولقى زوجته وأسنت خيرا على إسماعيل وعلى عيشتها، فقال ثبت عتبة بابك. المرة الثالثة سيدنا إبراهيم عليه السلام، طبعا كان في مرة قبلهم بتاعت إيه؟ بتاعت الذبح. في مرة قبلهم بتاعت الذبح. المرة اللي بعد كده يبقى المرة الأولانية بتاعت الذبح، المرة الثانية لما قال له غير عتبة بابك، المرة الثالثة لما قال له ثبت عتبة بابك، والمرة الرابعة بقى اللي هيبنوا فيها البيت. الرواية ان المرة الرابعة دهي سيدنا إبراهيم عليه السلام وجد إسماعيل. فالرواية بتقول لك بقى يا سيدي، بتقول لك فقام إليه ففعل ما يفعله الوالد مع أبيه، الوالد مع ولده والولد مع أبيه، يعني كأن من الأحضان والأشواق، ويعني وتحس إن هو إيه الدفء والحنان تقرأه أنت كده بين السطور. قال ففعل معه ما يفعل الولد مع أبيه، وفعل إبراهيم مع إسماعيل ما يفعله الوالد مع ولده. قال ثم نظر إبراهيم عليه السلام إلى إسماعيل وقال يا بني إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا. قال له ابني عايزك تساعدني، إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا فهل أنت مساعدي؟ فقال أي أبتاه. قال فكان إبراهيم عليه السلام يبني والولد يناول، اللي واقف في رص الطوب ويبني كان سيدنا مين؟ كان سيدنا ابراهيم. وسيدنا اسماعيل ايه؟ بيناوله الطوب اللي بيبني بيه. قال وكلاهما يقول كما قال الله سبحانه ربنا تقبلنا انك انت السميع، افضل الخلق واشرفهم وبيقوموا بعمل من افضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يدعوان الله سبحانه وتعالى ان يتقبل. فكانوا بيقولوا ايه؟ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يحتمل ان يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الان مقابل باب الكعبه ومعروف، وان المراد بهذا ركعتها الطواف. يستحب ان تكون خلف مقام ابراهيم. يعني ايه؟ يعني يجعل المقام بين المصلي وبين الايه؟ وبين الكعبه. تمام؟ فعليه جمهور المفسرين. ويحتمل ان يكون المقام مفردا مضافا فيعم جميع المقامات، مقامات ابراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام، اللهم آمين يا رب العالمين. قال فيكون معنى قوله مصلى أي معبدا، أي اقتلوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه، واحتمال اللفظ له وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار، ليكون للطائفين فيه والعاكفين والركع السجود أي المصلين. قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام ثم الاعتكاف، لأن من شرطه المسجد مطلقا أن يكون في مسجد، ثم الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى. وأضاف الباري البيت إليه لفوائد، منها أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله، فيبذلان جهدهما ويستغرقان وسعهما في ذلك، ومنها أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام، ففي ضمنها أمر عبادة بتعظيمه وتكريمه، ومنها أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله من الثمرات أو من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق فجاء بالجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن، وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. قال تعالى ومن كفر، أي سأرزق الكافر أيضا. ولذلك في الأثر لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذلك قال ومن كفر، أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى النعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا والعياذ بالله، ثم أضطره إلى أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. قلوا وتمتعوا قليلا إنكم تمام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت أي الأساس،

متواطئة عليها قلوبكم، وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر، فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قدر الفائدة، وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيرا ومعه أصل الإيمان، لكن فرق بين القول المجرد والمقترن به عمل القلب. طيب، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعلق أعمال الجوارح بالإيمان. فإحنا عارفين أن مسألة الإيمان هذه من المسائل الكبار التي وقع فيها خلاف كبير في الأمة بين الفرق، من المرجئة في جهة، ومن غلاتهم في جهة أخرى، ومن الخوارج في ناحية، ومن أهل الكلام في ناحية، ومن أهل السنة في ناحية ثالثة، وكل يذهب إلى قول، وكل يستدل بأدلة. هذه مسألة كبيرة، يعني إحنا ما نعرفش إن إحنا نتكلم عنها الوقت، ولكن خلاصة القول فيها أن الإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح والأركان. هذا هو تعريف الإيمان: عمل القلب وقول القلب، وعمل اللسان وقول اللسان، وعمل الجوارح والأركان. خلاص، هنتكلم بشيء من التفصيل عن الموضوع ده لما يجي له مناسبة إن شاء الله عز وجل، ولكن احنا بنقول ان نخلي بالنا ان الايمان الصحيح والذي تواترت كلمة السلف عليه ان الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والايه وعمل الجوارح والاركان. المرجئة بيقولوا كلام، وغيرهم بيقول كلام، واللي هيعرف الايمان غلط هيعرف الكفر غلط. فممكن يثبت ايمان لمن لا ايمان له، وممكن يدخل في الكفر بسبب شيء ما يستوجبش الايه ما يستوجبش الكفر. ده مراد الشيخ كده، ان هو بيقول لك خلي بالك لا تدخل في معترك الخلاف الحاصل في تعريف الايمان والعمل القلب وعمل الجوارح، وهل الاعمال شرط صحه ولا هل الاعمال شرط كمال ولا ايه. هذه الخلافات الموجوده في كتب العلماء التي ينظر اليها في مكانها، انت مالكش راي بالكلام، انت تاخذ القول الخلاصه ان الايمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان. الشيء الاخر اللي تكلم عنه الشيخ رحمه الله موضوع الاقتران والافتراق، الاسلام والايمان. احنا بنقول كلام العلماء في تعريف الاسلام والايمان انهما اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. معنى الكلام ان الاسلام إذا أتى في نص ولم يذكر في هذا النص كلمة الإيمان فيقصد بالإسلام مجموع الإسلام والإيمان، ويبقى الإسلام يقصد به الإسلام والإيمان، خلاص، ويكون هم داخلين مع بعض في نفس الآية. أو إذا ذكر الإيمان فقط تمام ولم يذكر معه الإسلام يبقى يدخل برضو في الإيمان والإسلام. طيب إيه بقى حكاية إن هم يبقى كده لو إيه لو افترقوا اجتمعوا، لو افترقوا اجتمعوا، يعني لو افترقوا في النص الواحد يجتمعوا في المعنى. يبقى اجى الاسلام بس يبقى مقصود بالايمان والاسلام، اجى الايمان بس يبقى المقصود بالايمان والاسلام. يبقى كده اذا افترقوا ايه اجتمعوا. طب ايه حكايه اذا اجتمعوا افترقوا دي؟ اذا اجتمعوا في نص واحد فيفترقوا في المعنى، فيكون ده له معنى وده له معنى تاني، زي الحديث المشهور حديث سيدنا جبريل ساعة عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس إلى آخره، ذكر فيه الإسلام وذكر فيه الإيمان. فإذا اجتمعوا في نص واحد فيكون له معنى ويعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة وكده اللي هي الأعمال بالجوارح الأعمال الظاهرة، ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة اللي هو الإيمان بقى القلبي، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. زي بالضبط زي كلمة الفقير والمسكين، لو اجت كلمة الفقير بس يبقى بتدل على الفقير والمسكين، لو اجت المسكين بس لو اجت يبقى بتدل على المسكين والفقير. طب لو اجت الاثنين في نص واحد انما صدقات للفقراء والمساكين، يبقى المقصود بالفقير حاجة والمسكين حاجة، ويبقى المقصود بالفقير